وحسن الأول، لأنه تقدم ذكر القيامة في تأوي قوله تعالى فإذا جاء وعد ربي والله تعالى أعلم. يعني يقول الشيخ رحمه الله جزاه الله عنه خير الجزاء يتكلم في سد يأجوج ومأجوج، في سد يأجوج ومأجوج حينما وصل إليهم ذو القرنين. ذو القرنين الله سبحانه وتعالى جعله يملك الدنيا في زمانه كلها، الدنيا حسب ما كانت في زمانه مو دحين، لأن الدنيا كل يوم لها تكبر تكبر تكبر تكبر تكبر يا أخي. حتى مكة، مكة ما كانت إلا آخرها هنا، لكن لما جاء عبد العزيز الله يرحمه الملك عبد العزيز قبل 72 سنة، الآن الحكومة السعودية ما لها في الحجاز إلا 72 سنة، لكن شوف الأفاعيل اللي فعلتها، الأفاعيل اللي فعلتها الله أعطاها، أخرج لها كنوز الأرض البنزين وأعطاها من الأموال ما بخلت، فعلت في مكة الأفاعيل، البيوت القديمة كلها هدمت في جميع المملكة وقامت وشيلت والطرق وهذه كلها إلى آخره. فذو القرنين من اثنان ملكا الدنيا في زمانه، ملك الدنيا بحسب ما هي في زمانه، ذو القرنين وتبع ملك اليمن، تبع الذي ذكره الله في القرآن، وقوم تبع وذو القرنين. فلما وصل ذو القرنين إلى هذا الموضع وجد هناك يأجوج ومأجوج، وجد جيران لهم، الجيران اشتكوا على ذي القرنين وقالوا له يا ذي القرنين إن يأجوج هؤلاء جيراننا يأذوننا ويسدون علينا أرضنا، فاجعل بيننا وبينهم سدا، بين الجبلين يأتوننا بين الجبلين، هؤلاء الجبلين يأتوننا بين الجبلين، فاجعل بيننا وبينهم سدا، يعني اجعل هذا الجبل يعني اجعل سدا بيننا وبينهم بين هذا الجبلين. فقالوا نعينك، نحن إذا فعلت السد نعينك بالمادة يعني بأموالنا. قال لما لا أحتاج مالا، ما آتاني الله خيرا مما آتاكم، عندي مال لكن أباكم أنتم تعونونني بأيديكم، عمال تفزعون معي تساعدونني باليد، فساعدوه باليد فجعل السد. فهذا السد كل ما أراد يأجوج ومأجوج يطرقونه ويخرجون منه، نعم، إذا إلى آخر النهار ويرون الشمس، نعم، من السد، فيقول بعضهم لبعض أخروا العمل إلى إلى إلى غد، إذا جاء الليل إلى غد تخرقونه، ما يقولوا إن شاء الله حتى آخر يوم من الأيام، إلى آخره، نعم، إذا آخر يوم من الأيام إذا أراد الله بخروجهم من هذا السد في الوقت الذي هو الله مقرره إلى الوقت المعلوم، إلى الوقت المعلوم. فإذا جاءوا قبل ذلك وخرقوا وقالوا إن شاء الله بكرة نتمم ونخرج، يأتوا بالمشيئة فيخرجوا بعد ذلك في آخر الزمان، في آخر الزمان، نعم. طيب، قوله تعالى ونفق في الصور تقدم في سورة الأنعام فجمعناهم جمعا، يعني الجن والإنس في عرضات القيامة. ونفخ في الصور، الله يقول ونفخ في الصور يعني نفخ الملك، نعم، في الصور، وهو الإعلام بآخر يوم القيامة، لأن النفخة الأولى يموتون الناس كلهم الموجودون على وجه الأرض، في النفخة الأولى يموتون إلى الأرض، ما يبقى أحد على وجه الأرض مرة. فسبحانه وتعالى يقول لمن الملك اليوم، يخاطب نفسه، ما في أحد، ما في أحد لا إنس ولا جن، لمن الملك اليوم، أحد يجاوبه فيقول لله الواحد القهار. ثم بعد ذلك ينفخ نفخة ثانية، الناس يقومون من قبورهم ويخرجون بأمر الله سبحانه وتعالى، إنما أمر إذا رشان يقول له كن فيكون. ولذلك يقول الفقهاء رحمهم الله تعالى أن ابن آدم إذا مات كل شيء في جسده يفنى، يرجع يكون ترابا، حيث أن الأرض تقول أنا أطالب بأجساد من خلقوا مني، لأن بني آدم خلق من التراب ويرجع ترابا إلى الأرض. نعم. فإذا جاء إلا شيء ما تأكله الأرض، إلا شيء بجسم الإنسان ما تأكل ما تأكله الأرض، وهو آخر عظم الظهر، صغير في الآخر، آخر عظم الظهر في الآخر، مثل الإزرار، مثل الإزرار هذا صغير أبيض. والجسم يكون صاحب الزبد، والجسم يبلى غير عجب الذنب. صاحب الزبد يقول والجسم يبلى في التراب إلا عجب الذنب، آخر الذنب، آخر آخر العضو، صغير زي الإزرار هذا، زي الإزرار كده. إذا أكل لحم الخروف حق الظهر تجد في الآخر زي الإزرار هذا. هذا الزر بأمر الله الله تعالى يقول له كل ابن آدم، يقول ابن آدم ينبت ابن آدم من هذا، يزرع من هذا سبحانه وتعالى، لا يوقع. والجسم يبلى غير عجب الذنب، وما شهيد باليا ولا نبي، ولا يبلو الشهيد الشهيد الذي يموت في معركة الكفار. وكذلك الأنبياء أجسامهم لا تأكلها الأرض، نسأل الله يوفقنا وإياكم. ها. وعرضنا جهنم أي أبرزناها لهم يومئذ للكافرين عرضا، الذين كانت أعينهم في موضع فض نعت للكافرين في غطاء عن ذكري، أي هم بمنزلة من عينهم مغطاة فلا ينظروا إلى دلائل الله تعالى سبحانه. الذين كفروا ولم يؤمنوا بما جاء به حبيبنا الأنبياء وحبيبنا الأعظم سيدنا محمد، نعم، أعينهم في غطاء، لكن يوم القيامة لما يرون النار قريبة منهم يتذكروا، يا ليتنا نعاد إلى الدنيا فنؤمن، ما عاد فيه عادة، ما عاد فيه عادة خلاص. الذي نسأل الله الذين في الجنة في الجنة، والذين في النار في النار، نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة تبع سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والأنبياء. طيب. وكانوا لا يستطيعون سمعا، أي لا يطيقون أن يسمعوا كلام الله تعالى، فهم بمنزلة من صم. قوله من تعالى إيه؟ فهم بمنزلة من صم. صلى الله فيه من صم، من صم يعني الأصم الذي لا يسمع، الذي لا إيه؟ لا يسمع. إذا تلى عليهم الرسول القرآن وتلى عليهم كده يجعلون أذان لا تسمع ولا يفقهون، فيوم القيامة كذلك الله يجعلهم صما كذلك ويدخلهم في جهنم، نسأل الله السلام. نعم. قوله تعالى أفحسب الذين كفروا أي ظن، وقرأ علي وعكرمة ومجاهد وابن محيص أفحسب بإسكان السين وضم الباء أفحسب بسكون الإيه قراءة أفحسب نعم أفحسب بإسكان السين وضم الباء أي كفاهم أن يتخذوا عبادي يعني عيسى والملائكة وعزيرا من دون أولياء ولا أعطى من دوني من دوني أولياء من دوني في في في نون ولا ما في بعد النون في إيه في يعني يقول سبحانه وتعالى يعاتب خلقه يعاتبنا نحن يقول اتخذتم عبادي تأتون إلى القبب وتأتون إلى الأضرحة اللي فيها الناس الطيبين وتقول يا سيدي فلان كلي يا سيدي فلان أفعلي يا سيدي فلان الفتان حقي كده خليه يطلع، ما تقولوا يا الله تنسوني تنسوني وتدعون المخلوقات الذي خلقتهم تجعلونهم نعم من دوني. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا دائما لا ندعوه إلا هو، إذا أصاب الإنسان منا شيء يا الله فرج كربي يا الله أشفي مرضي يا الله سهل رزقي، لا نجد نجد نقول عند الأضرحة نقول يا سيدي فلان فعلي سيدك فلان لو كان حيا يقول لك يا شيخ أنا وزيك مخلوق لو أنا أنفع ما كان مت النافع والضار هو الله، هو الله، فلا تدعو مع الله احدا. نسأل الله ان يوفقنا واياكم، نتوب الى الله، نرجع الى الله، فالله سبحانه وتعالى يعاتبنا، يقول انا اخلق وارزق واحي واميت وتدعون غيري. نسأل الله ان يوفقنا واياكم. نعم. من دوني اولياء ولا اعاقبهم ففي الكلام حق. وقال الزجاج المعنى افحسب. فقال الزجاج، الزجاج احد علماء الايه، علماء اللغة. نعم. وقال الزجاج المعنى افحسبوا ان ينفعهم ذلك، ان ينفعهم دعاء غيري، يعني يدعون المخلوقات ان ينفعونهم ولا يدعون النافع الذي يضر وينفع الذي هو الله سبحانه وتعالى، يشركون به غيري، ان نفعهم الان في يوم القيامة هم وما عبدوا ادخلهم النار، هم وما كانوا يعبدون ادخلهم النار. نعم. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. شوف، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، يعني منازل لمن الإنسان يكون مسافر ويأتي إلى المرحلة ويريد أن يتغدى، يريد أن يتعشى، هذه النزل، النزل وهو المحل حق الاستراحة للمسافر. أعد الله جهنم للكافرين نزلا، هناك ما في استراحة، ما في إلا شلوطة. نسأل الله السلامة. الذين يدعون غير الله سبحانه وتعالى ويلتجئون إلى المخلوقات ولا ينادون الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، إلى قوله تعالى وزنا، فيه مسألتان. الأولى قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الآية فيه دلالة على أن من الناس من يعمل العمل وهو يظن أنه من محسن. من يعمل، من يعمل، من يعمل، من يعمل العمل وهو يظن أنه محسن. من يعمل العمل، يعمل في المضارع ما دخل عليه ناصب ولا جازم ويكون مرفوعا. من يعمل العمل. نعم. من يعمل العمل وهو يظن أنه محسن وقد حبط سعيه. والذي يوجب إحباط السعي إما فساد الاعتقاد أو المراءة، أو المراءة أو المراءة، يعني يقول على أن الإنسان الذين يدخلون النار نسأل الله السلامة ويعاقبهم الله بدخول النار لأحد أمرين، إما أنه يعمل العمل لا لله، ما يعمل العمل لا لله، وإما أن يعمل العمل لله لكن يوري الناس على أنه يصلي، يكبر السجادة، يكبر العمامة، يكبر السبحة أمام الناس أنه يعبد، وإذا خلى بنفسه ما في عبادة، ما في إيه؟ عبادة. فهذا يقال له نعم رياء، يراؤون الناس، يراؤون الناس أنهم من العباد وهم ليس كذلك. ليه يفعل كذا حتى أن الناس تعتقد به ويعطوه من مال الله؟ نسأل الله السلام. أو يتخذ القرآن، يقرأ القرآن لا لله بل للشحاتة، بل للشحاتة، لقد يشحت به، لقد يشوف الناس مثل القرآن يجعل القرآن صنع. القرآن ليس بصنع، القرآن ليس بصنع، القرآن حكم دستوري أنزله الله على محمد نمشي عليه، لابد أننا نحن نقرأه له سبحانه وتعالى ونأخذ المعنى ونستفيد من المعنى ونستفيد من القرآن. نعم. والقرآن في آخر الزمان زي ما نحن الآن، الناس ما كانت البيوت أول من يصل الصبح تسمع البيوت يقرأ القرآن، الآن اتخذوا هذا القرآن مهجورا. والرسول يقول يدعو الله ويقول ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، لا يقرؤونه ولا يعملون بعمله. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ويرجعنا إلى كتابه والعمل به. نعم. والمراد هنا الكفر. أيوة. روى البخاري عن مصعب قال سألت أبي قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، أهم الحرورية؟ قال لا، هم اليهود والنصارى. أما اليهود فكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى فكفروا بالجنة. نعم. فقالوا لا طاعم فيها ولا شراب، والحرورية الذي ينقضون عند الله من بعد ميثاقه. وكان سعد يسميهم الفاسقين. يسمي الحرورية الفاسقين. نعم. والآية معناها وهم الذين يتخذون فريقا غير فريق محمد عليه الصلاة والسلام. نسأل الله أن يميتنا على حب الله وحب رسول سيدنا محمد وحب طريقة محمد، نأتمر بأوامر الشرع وننتهي بنواهي. القاتل نقتله إذا صح أنه قتل أقر، وأهل المقتول لا يريدون الدية. قالوا ما نبغى دية، نبغى قصاص، نبسطه. السارق نقطع يده. ليه؟ لأن اليد إذا كانت أمينة كانت ثمينة، ثمنها غالي. لو إنسان قطع يد أخيه يعني كده ظلما، نعم، يسلم نصف الدية 100,000 باليدين الاثنين، دية كاملة. ليه؟ هناك إذا سرق 5 ريالات نقطع يده، لأنها خانت. لما خانت آنت، أصبح الإنسان خائن ما له قيمة. من يبغى الخائن؟ نقطع يده حتى يراه الثاني يمطل من السرقة. حتى الثاني إذا يبيه يقول لا، ترى في قطع اليد، نقف. نسأل الله أن يوفقنا ويجعلنا نأتمر بأوامر الله وننتهي بنواهيه. نعم. طيب، والآيات معناها التوبيخ. يد ب500 عشق دنود، يد ما بالها قطعت في ربع ديناري. شوف، لما كانت أمينة كانت إيه؟ أمينة. ولما خانت هانت، ما عاد لها قيمة. الخائن حد يدخله بيته؟ الخائن حد يدخله بيته؟ نعم. سيدنا يوسف لما أخذه الرجل من البئر ورباه في بيته، وكان جميل الصورة عليه السلام. المرأة التي هي صاحبة البيت وزوجة الرجل الذي رباه أرادت أن يفعل بها ويجامعها. إيش قال لها سيدنا يوسف؟ معاذ الله، إنه ربي. شوف الشرف، كيف أخونه وهو الرجل أتى إلي معروفا وادخلني بيته؟ معاذ الله، ما أفعل، إنه ربي، إنه رباني، كيف أفعل بك وأنت زوجته؟ شوف الأمانة، شوف الناس الصالحين. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم. إنه ربي، معاذ الله، حلف لها، ما أفعل، معاذ الله. وتحمل الحبس، ظلمته وتحمل الحبس، وبعد ذلك أقرت، الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي، أنا راودته. بعد ما حبس ووهين عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك قالت إيه؟ قال أنا حصحص الحق، أنا راودته عن نفسي. شوف أصحاب الأمانة. نعم. طيب، أي كل هؤلاء الكفرة الذين عبدوا غيري يخيبوا سعيهم وآمالهم غدا. يعني على أن الذين عبدوا غيري، الله يقول، يعني معناته الذين عبدوا غيري يتهيأوا لنار جهنم. وأما الذين أسدوا بالعبادة، إذا جاء وقت الصلاة صلوا، وإذا جاء وقت الصيام صاموا، وإذا جاء المال عندهم وجب فيه الزكاة زكوا، وإذا استطاع أن يحج إلى آخره، وأتمروا بأوامر الله وانتهوا بنواهيه، ولهم الجنة. نسأل الله أن يرزقنا ذلك ويجعلنا من أهل الجنة ويبعدنا عن النار. نعم. يخيب سعيهم وآمالهم غدا فهم الأخسرون أعمالا. وهم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهم الكفار والمراءون يحسبون أنهم أحسنوا صنعا وهم على غير ذلك. نسأل الله السلام. نعم. في عبادة من سوايا، في أنهم عبدوا غيري، سوايا يعني غيري. نعم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: يريد كفار أهل مكة، يريد الله الكفار أهل مكة، أهل مكة في زمن الرسول، لأنهم كلهم لما نزلهم الرسول كلهم بعد ذلك رجعوا ودخلوا في دين محمد عليه الصلاة والسلام لما فتح مكة. نعم. طيب. وقال علي: هم الخوارج أهل حرور، أهل حرورا، أهل حرورا، حرورا اسم بلد كان فيها هؤلاء القوم الذين حاربهم سيدنا علي رضي الله تعالى عنهم. نعم. وقال مرة: هم الرهبان أصحاب الصوامع، هم الرهبان أصحاب الصوامع. الرهبان هذول من النصارى، لأن النصارى كانوا يتخذون في الخلاء بيوتا ويجعلونها للعبادة، يجعلونها للعبادة. نعم. ورؤيا أن ابن الكواء سأله عن الأخسرين أعمالا فقال له: أنت وأصحابك. قال ابن عطية: ويضعف هذا كله قوله تعالى بعد ذلك: أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. وليس من هذه الطوائف من يكفر بالله ولقائه والبعث والنشور. كلهم يقرون على أن الله سبحانه وتعالى في الآخرة يبعثهم وينشرهم ويسألهم عن جميع ما قدم وما أخر من الأعمال الصالحة والأعمال الفاسدة. نسأل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى ويعفو عنا. طيب بعده. وإنما هذه صفة مشركي مكة الذين كانوا في زمن الرسول، الذين في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وإنما هذه صفة مشركي مكة عبدة الأوثان، عبدة الأوثان، عبدة الذين يعبدون الأوثان، الذين يعبدون الأوثان يأتون إلى القبور وينادونهم ويقولوا: يا سيدي بدوي، يا سيدي نفس بنتي، يا سيدي فلان أفعل لي أترك لي، ويترك الله سبحانه وتعالى ما يدعوه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يدعوه ويفيده بالعبادة. نعم. وعلي وسعد رضي الله تعالى عنهما ذكرا أقواما أخذوا بحظهم من هذه الآية وأعمال نصب على التمييز، وحبطت قراءة الجمهور بكسر الباء. وقرأ ابن عباس رضي الله تعالى عنه: وحبطت بفتحها في قراءة ثانية، وحبطت أقرأ يا شيخ ثاني، أقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: الكلمة قول مفرد. قال الشارح: تطلق الكلمة في اللغة على الجمل المفيدة وقوله تعالى. هذا الكتاب في علم النحو، في علم القواعد، في علم القواعد، يعني يتعلم كلام العرب. العرب لأنهم كانوا يتكلمون باللغة الفصحى، ونحن نقرأ القرآن لابد اختلاطنا مع الأعاجم حصل في كلام العربي لحن. فلذلك العلماء صنفوا النحو، وأول من صنف بالنحو وهو الإمام علي رضي الله تعالى عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم. حينما جاءه تلميذه وقال: يا أمير المؤمنين، إن أبناءنا لحنوا. فقال: الكلام اسم وفعل وحرف، اسم وفعل وحرف. انحى نحوه يا أبا الأسود، يعني تمم، ألف كتابا بالنحو إلى آخره. طيب. وعندنا يقول على أن الإنسان لما يتكلم إما أن يتكلم بالإسم زيد، خالد، بكر، الذي يدل على اسم الشخص، كل كلمة تدل على اسم الشخص فهي اسم، وكل كلمة تدل على الفعل، على الفعل أكل، على فعل ولا مو فعل، لما تأخذ الأكل فعل ولا مو فعل، كل كلمة تدل على العمل لما فعل، وكل كلمة لا تدل على شيء سمى حرف، على إلى من ما تفيه، لكن لما تحطها مع الاسم والفعل تفيد معنى. خرجت من البيت إلى المسجد، ايش دلتنا من دلتنا على ان ابتداء خروجي من البيت صار من اذا دخل مع الاسم والفعل افاد معنى. الحرف لا يفيد معنى الا اذا اختلط مع الاسم والفعل، واما اذا كان وحده لا يفيد معنى، لا يفيد معنى، واما اذا اختلط يفيد معنى. فقولك خرجت من البيت الى المسجد دلتنا من على ان ابتداءك الخروج من البيت وانتهاءك الى ايه؟ الى المسجد، الى المسجد. طيب كقوله تعالى كلا انها كلمة هو قائلها، اشارة الى قوله رب ارجعوني لعلي اعمل صالحا فيما تركت، يعني الكافر يوم القيامة اذا رأى جهنم ورمى العذاب ليه ما صلى ما صام ما زكى ما كذا ما كذا، يقول يا ربي ارجعني الى الدنيا، عيدني الى الدنيا، خليني انا امشي واستقيم، ما في رجوع، ما في رجوع، خلاص هنا اجلس اتحلق. نعم. وفي الاصطلاح على القول المفرد، والمراد بالقول اللفظ الدال على معنى كرجل وفرس، والمراد باللفظ الصوت المشتمل على بعض الحروف كقولك رجل رجل، الراء والجيم واللام تدل على رجل، يعني ذلك الشخص القائم الذي هو ذكر ليس بأنثى. المرأة كلمة تدل على ذلك الشخص المؤنث. البيت كلمة تدل على الدار. البلد تدل على كذلك على البلد. طيب سواء دل على معنى كزيد أم لم يدل كديز مقلوب زيد. وقد تبين أن كل قول لفظ ولا ينعكس. والمراد بالمفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه، وذلك نحو زيد، فإن أجزاءه وهي الزاي والياء والدال إذا أفردت لا تدل على شيء مما يدل هو عليه. يعني ما يدل كلمة زيد ما تدل إلا إذا كانت مجتمعة مع بعضها بعضا، زاي وياء ودال، زيد خالد، فكلمة زيد وخالد كل واحدة منهما دلتنا على ذلك الشخص، على ذلك الشخص، وكل كلمة تدل على على على الشخص او على نحوه وهي اسم، وهي اسم. نعم. بخلاف قولك غلام زيد فان كل من جزئيه وهما الغلام وزيد دال على جزء معناه. بخلاف لما تجمع كلمة مع كلمة كل كلمة تدل على جزء معنى المجموع، لما تقول غلام زيد يعني هذا خادم زيد، هذا خادم، حضر خادم زيد، حضر خادم زيد، فقولك خادم زيد دلنا على هذا الخادم الذي هو مضاف إلى زيد. لو قلت خادم جاء خادم، خادم مين؟ لازم، فلما قلت خادم زيد عرفنا على أنه هذا خادم الشخص الذي هو نعرفه وهو زيد. فكل كلمة نعم إذا انفردت تدل على معنى على وحدها بغير الزمان، وهي اسم زيد، زيد الآن اسم زيد، وبكرة اسم زيد، وبعد بكرة اسمه إيه إلى أن يموت، ما تتغير. بخلاف لما تقول قام متى قام؟ الزمان اللي راح. تقول قام زيد، أكل زيد، متى أكل؟ الزمان اللي راح. شوف أكل دلتنا على زمان راح، وإذا كان بيأكل تقول زيد يأكل، يأكل زيد يعني الآن، شوف هذا أكل هنا يأكل. وإذا أردت أن تأمره بالأمر تقول كل الطعام، هناك فعل ماضي، هناك فعل يقال، يأكل فعل مضارع يعني الآن، كل فعل أمر. نعم. طيب كل كلمة لها معنى، كل كلمة لها معنى، والفعل يدل على معنيين، على معنى على الفعل والزمان. أكل وهو الفعل، متى أكل؟ أكل يعني خلاص أكل زمان. يجي واحد يقول فلان أكل، نعم أكل، يعني معناته أكل في الزمان الإيه الماضي، فين فلان يأكله، يعني على القدرة. نعم طيب. فهذا يسمى مركبا لا مفردا. غلام زيد هذا يسمى مركب، مركب من إيه؟ من كلمتين، كلمة غلام وكلمة زيد. نعم. فإن قلت فلما لا اشترطت في الكلمة الوضع كما اشترطت من قال الكلمة لفظ وضع لمعنى مفرد. قلت إنما احتاجوا إلى ذلك لأخذهم اللفظ جنسا للكلمة. واللفظ ينقسم إلى موضوع ومهمل، فاحتاجوا إلى الاحتراز عن المهمل بذكر الوضع. ولما أخذت القول جنسا للكلمة وهو خاص بالموضوع أغناني ذلك عن اشتراط الوضع. يعني يقول الكلمة إما أنها وضعت لتدل على معنى يفيد، وقد تأتي الكلمة مهملة ما لها محل، تقول زيد تقول ديز، ديز زيد له معنى ما له معنى، وأما كلمة زيد تدلنا على ذلك الشخص المركب من رأس ورجول وأعضاء، وأما ديز زيدت له معنى. نعم طيب. فإن قلت فلما عدلت عن اللفظ إلى القول؟ قلت لأن اللفظ جنس بعيد لانطلاقه على المهمل والمستعمل.